المهمة الثالثة في العقيدة والمنهج أن أعلم أن هدي السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح ومنهاج أهل السنة والجماعة هذا صالح في كل زمان ومكان، لأن به النجاة. فلا يقال هذا ناسب أزمنة مضت واليوم لابد من أطروحات جديدة، لأن الاستراق الماضي والحالي كله بينه عليه الصلاة والسلام، وبين أن الفرق كلها ستكون في النار إلا من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه. فإذا النجاة الحقيقية في هذا المنهاج، وهذا المنهاج كما صلح للأولين فهو صالح للآخرين، وكما أصلح أول الأمة فإنه هو المؤهل الوحيد لإصلاح آخر هذه الأمة. وذلك أسباب الخصائص في هذا المنهج. من خصائص منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج شامل لكل ما يحتاج إليه، فهو شامل من جهة أنواع التعامل المختلفة، فتعامل الإنسان مع نفسه يشمله منهج أهل السنة والجماعة، تعامله مع المؤمنين، محبته لأهل الإيمان وموالاه أهل الإيمان بقدر ما هم عليه من أهل من الإيمان، هذا من أصول هذا المنهج، كما قال جل وعلا: هم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وكذلك تعامل المؤمن مع أهل العصيان هذا واضح في الكتاب والسنة، واضح في منهج أهل السنة والجماعة كيف يتعاملون في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لذلك ترسيخ الإسلام في العقيدة الواسطية التي أوصيكم بها كثيرا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال بوصف أهل السنة والجماعة: وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال شراح العقيدة الواسطية قوله على ما توجبه الشريعة أوضحه شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قراره وقراره فيها وأحكامه لا فيها النفس. فالمعتزلة لهم طريقة والخوارج لهم طريقة وفهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأهل السنة والجماعة لهم طريقة. فعندك الخوارج غلوا في ذلك حتى جعلوا الأمر بالمعروف وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعتزلة أو كذلك معنى الخروج على الحكام، فتأكد منها إذا كانت المصلحة الغلونة القرون عليه تجد نصرة للإسلام ولأهل. ومعلوم أن القواعد تتنف على الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيقول إذا غلب على الغل الأمر بالمعروف عن المنكر الانتهى، وفي النهي عن المنكر الأمر بالمعروف غلب على الانتفاع وجب. هو قول كثير من أهل العلم مع السنة: فغلب على كما قال الله جل وعلا: فذكر إن نفعت ذكرى أوجب التذكير. إذا غلب على ظن الانتفاع فذكر إن نفعت ذكرى. وقال النهي عن المنكر فإنه لا ينهى عن المنكر حتى أن يفهم صاحب أننا ننهي عن المنكر فينتقل منه إلى ما هو أحسن. فإذا كان يأمر الاستيمان أنه يحصل من هذا المنكر ما في الأمر، لأنه لا يجوز له أن ينهى عن المنكر إلا إذا تيقن أنه تكون العاقبة في المصلحة الأخرى وأن لا يكون المفسد عام. أما إذا كان مناظرات بشخص واحد إذا نهاه عن منكر فهذا مما يغتفر فيه، لكن في الأمور المتعلقة بالأمة فإن النهي عن المنكر يجب أن يكون مع التيقن أن المصلحة حاصلة. أما إذا قيل ربما تكون المصلحة راجحة وربما لا تكون راجحة يحدث مفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعدة المقررة في قواعد الفقه. كذلك الصوفية حينما نظروا إلى الأمر المعروف عن المنكر عطلوه، فلم يأمروا ولم ينهوا، بل سلكوا طريقا في التربية غريبة. ولهذا يخالف أهل السنة والجماعة بعد السلف الصالح، يخالفون هذه الفرق الغالية في الأمر والنهي ومن شابههم، والجاهل في الأمر والنهي والصوفية وأهل الشهوات، ويسلكون مسلك الوطن وهو أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجده الجميع، ليس على أرواحنا وعقولنا، بل على ما جاء من النصوص في الآداب والفرائض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك التعامل ذلك من فائض أو قبل نفس التعامل مع الكفار، لديكم من ضوابط فيما جاء كف التعامل مع الحذر المستأمن الذي دخل بعهد وأمن، وكما في العهد الحديث بعد ذمتهم أدناهم، ليس التعامل معه التعامل مع الحرب الذي أذن الحرب والعدو، والله إلا لو بين لنا ذلك القرآن في سورة الفاتحة حيث قال سبحانه: أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين فلم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الله يحب المقسطين الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون الديار ولم يخرجوا من العدو لنا ويخرجوهم من الحرب، هؤلاء عنهم بقص ونقص إليهم ونحل إليهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة للتدابة المتعلمين. إذن كل واحد التعامل المقصير يبين لك أن تتحدث وعلى العقيدة في أهل السنة والجماعة وتصف أنواع الشمولية في طبقات المجتمع، كان في الواجب هو المسلم، كيف نواجه الحربي، كيف نواجه عاصف إذا راجع المرتد، إذا نتعامل لأنواع الأقمع المختلفة ففيها شمولية. هذا يخطئ من يقول إن عقيدتنا ينبغي أن تكون عقيدة سلفية ولكن تكون المرجع مراجعة عصرية. هذا من الغلط، لأن العقيدة تشمل المرجع، فالمرجع تصبح العقيدة، لكن كيف تمواجع يجب أن يرجع كما مواضع السلف الصالح في المراجعة. المرجع مع الحاكم مواضع الأمر المعروف والأمر المعروف لا نغير في النقوص، ما فرق في الكتاب في شيء. كذلك على المسؤولين المخالفين مواقف، كذلك مواجهة مع المبتدع مع الكافر مع العاصي في الجهاد في الأمر المعروف في الدعوة، كل هذه منهاجها بينا، فالعقيدة والمنهج السلفي شامل لكل ذلك، شامل لجميع ما نحتاج إليه في أنواع التعامل. فالعقيدة سلفية والمواجهة أيضا يجب أن تكون سلفية حتى نكون قد برئنا من العهدة واتبعنا النص من الكتاب والسنة. وأمر الله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال سبحانه: والله غالب على أمره، ما قال كان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا خصائص هذه الشريعة أنها خصائص عقيدة واعترف الصلاة أنهم يعاملون من عاداهم ما لا يعاملهم لمن عاداهم، وهم إذا رأوا عدوا لهم أو خصما لهم أو من وقع بهم فإنهم لا يقر فيه كما وقع فيه، لهذا لا يكفرون من قصهم ولا يبدعون من ادعهم ولا يكفرون من قصهم إلا بحبه، لأنهم تخلصوا من أهوائهم ورجعوا إلى من لا يروا على النص فليس لهم قوى، لهذا هو الأصل بهم أن منهج السنة والجماعة ليس منهجا مبنيا على الأهواء، وإنما هو منهج على ما يقرره أئمة أهل السنة من التعامل مع من تعدى عليه لا يكون بالتعدي، فالتعدى علينا لا يعلم أن نتعدى عليه يعني بالكلام، بل نرعى الله فيه لا نتكلم إلا بما يؤذن لنا أن نتكلم فيه، وأهل السنة لا يرعون قول الله إلا معه، وكل باب يقول التي أحسن من الشيطان بينهم من حصان كامل وهم رحمه الله وفي عقيد بينوا أنهم لا يبدعون من الشعب ولا يبدعون من القرار ولا يبدعون من القرار، يعني ليس ليس بل هذه الباب يدعي عليه فيها، فإنهم يتقون الله في مقالها ولا يعزون كذلك سيرعون أنا أقول إن أهل الله وكل عبادي يقول في أحد. إذن من أقارب أهل السنة والجماعة وثلاث سلف صالح خصص عقيدتهم ومنهجهم أنهم يستنى للإجماع والاجتهاد ويرون الكفر اختلاف كفر ذلك في عقائدهم، فكل سبيل يمنع عقيدة السلف صالح تابع يجب عليه أن يسعى إلى الإجماع أن ينهى عن الخلاف، وخاصة ما من هو على عقيدته ومن هو على مشربه فإنه لا يسوغ له أن يتعدى عليه. فقال بل يجب عليه أن يقنعهم بما وفيما يقرب على ما يحب الله جل وعلا ويرضى ويرعى أن يبتعد عما يفرق الكلمة أهل الإسلام. ذلك بقول وقل بقتال يقول التي أحسن. والحظ قول الله جل وعلا هنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أحسن ما تجد قله حتى لا يكون ثم نكرة أو ثم ضرب. أما الإيمان فإن النبوت من براءة إسلامك، كما تعلمون أن الكفر إنما أدى أول انتكار. ثم الشيخ يدرس الحلقات يعود الكفر إلى دراسة الكفر، ولذلك يجب أن نمتثل منهج السنة والجماعة في أن نكون مختلفين متحابين قائلين لإخواننا أحسن ما نجد. وإذا كان ثم اختلاف في بعض المسائل فيجب أن يرجع الجميع إلى العقيدة الواضحة والمنهج الواضح في تحكيم أهل العلم بذلك حتى يكون لهم كلمة واحدة، حتى يصدروا الرأي الواحد وتقوى صوتهم وتقوى صوتهم. طائف السنة والجماعة أنه منهج مبني على تحكيم النصوص ترك العقل، فالعقلانيون هؤلاء يفرعون في المنهج، يفرعون في المصالح المتوحمة ما لم تدل عليه النصوص، بل تكون النصوص دلت على شيء وكلام أهل العلم من أهل السنة يدل على شيء وهم يذهبون إلى أنحاء أخرى. فمن أصول منهجنا أننا ندع العقل للنص، إذا جاء النص فلا مجال للاجتهاد، لا مجال لإعمال العقل، والمصلحة توجد حيث وجد الشرع، حيث وجد الشرع فتم المصلحة، وليس العكس كما يقوله من لم يوفق، إن يقولون حيث وجدت المصلحة فتم شرع الله، لا، حيث وجد الشرع فتم المصلحة، وهذا من أصول أهل السنة فيما دونوه وفيما يحكمون به، فترى أنهم في مسائل التوحيد قدموا النص على العقول والأقيسة، بالصفات قدموا النصوص على العقول والأقيسة، بل كان منهج العقل هو منهج الابتداع، كذلك في بوكهم في المنهج أو في حقوق الأمر في قرار أمر مختلف مع الفئات، إنما يقدمون ما دلت عليه طارحين العقل إلا فيما للعقل فيه مجال للاجتهاد. فإذا وجد النص فلا مجال العقل إلا بفهم الخاص، أما أن يقال عقل الناس والمصالح المختلفة قال النص فهذا خالق إلا فيما للعقل فيه مجال للاجتهاد، ما إذا وجد النص فلا مجال العقل إلا بفهم الخاص، أما أن يقال عقل الناس والمصالح المختلفة قال النص فهذا خالق. نرجع إلى أصل الموضوع وننتقل إلى المهمة التي بعدها من مهمات العقيدة والمنهج، أن من مهمات في عقيدة أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح أنهم يهتمون بإنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا، وهذا أصل عام في دعوتهم، وأنهم في دعوتهم يريدون إنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا، ليس لهم أصل غايات ذلك، وإنما الغاية هو تحقيق عبودية الناس لرب العالمين. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي يخدمه، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه، فقيل له إنه مريض، فذهب عليه الصلاة والسلام ليزوره، فلما زاره قال يا غلام وجده في مرض شديد يوشك معه وموت، قال يا غلام